بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذه الآيات أو هاتان الآيتان المباركتان ابتدأهم الله جل وعلا ببيان خلقه وإيجاده للسماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، لأنه على كل شيء قدير، وهو الذي لا يعجز وهو الذي لا يعجزه شيء. وخلق السماء والأرض وخلق السماوات والأرض دليل على كمال قدرته، ومن كان كذلك فهو الذي يجب أن يعبد وأن يخص بالعبادة دون من سواه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض بالحق. قال ابن جرير: بالحق أي بالحكمة، وقيل بالعدل والحكمة، وقال ابن كثير: أي لا على وجه العبث واللعب. فيتلخص من أقوال أهل العلم أن معنى قوله بالحق أن الله خلق السماوات بالحق أي بالعدل والحكمة، لا على وجه اللعب ولا على وجه العبث، فهو خلقها لحكمة عظيمة. ومن أعظم حكمها دلالتها على عظم خالقها وعلى وجوب إفراده جل وعلا بالعبادة وعلى أنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: إن في ذلك، يعني في خلق السماوات والأرض، لآية للمؤمنين. آية لعلامة ودلالة واضحة تدل كل مؤمن على الله جل وعلا، وأنه هو الرب وحده لا شريك له، وأنه هو الذي يجب أن يعبد ويخص بالعبادة دون من سواه. ولكن هذه الآية والعلامة والعبرة إنما تكون لأهل الإيمان الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ويقولون: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. نعم. وأما أهل الكفر وأهل الزيغ فيمرون على هذه الآيات وهم عنها غافلون معرضون غير متعظين بها. ثم قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وهذا فيه أمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلاوة القرآن، وهو شامل لتلاوته وهو شامل لتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، يتعبد لله بذلك في قيام الليل أو يقرأه حتى بدون قيام الليل، وشامل أيضا لقراءته على الناس وإبلاغهم إياه وحثهم على العمل بما فيه، كما قال جل وعلا: فأجره حتى يسمع كلام الله. فالآية تدل على الأمرين: على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وحده وفي صلاته، وأمر له أيضا بتلاوة القرآن على الناس وإبلاغهم إياه. وهذه الآية أصل في تحزيب القرآن، فإن على المسلم أن يحزب القرآن وأن يجعل له كل يوم أو كل ليلة يجعل له وردا ومقدارا يقرأه. والأفضل الذي عليه جمهور الصحابة أن يختم القرآن في كل 7 ليال، كما في حديث أوس بن حذيفة أنه سأل الصحابة رضي الله عنهم: بكم تقرؤون القرآن؟ فقالوا: في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل. يعني كانوا يقرؤون في الليلة الأولى السور الثلاثة الأولى وهي البقرة وآل عمران والنساء، وفي الليلة الثانية الخمس سور التي تليها، وفي الليلة الثالثة السبع سور التي تليها، وفي الليلة الرابعة التسع سور التي تليها، وفي الليلة الخامسة الإحدى عشرة سورة التي تليها، وفي الليلة السادسة الثلاثة عشر سورة التي تليها، وفي الليلة السابعة جزء المفصل من قاف إلى الناس إلى آخر المصحف. وهذا عليه جمهور الصحابة، ودل أيضا عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في أربعين ليلة، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في شهر، اقرأه في عشرين، اقرأه في خمس عشرة، اقرأه في عشر، إلى أن قال اقرأه في سبع، هذا محل الشاهد يعني أسبوع، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في ثلاث، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفقه من قرأ في أقل من ثلاث. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، ورواية أو لفظة اقرأه في أربعين ليلة هذه عند الترمذي بسند صحيح، ورواية من شهر إلى سبع هذه في الصحيحين، ورواية اقرأه في ثلاث هذه عند أحمد أيضا بسند حسن. فدل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على أطول مدة يقرأ فيها الإنسان كتاب الله جل وعلا، فلا ينبغي أن تمر عليه أربعون يوما إلا وقد قرأ القرآن وختمه مرة واحدة على الأقل، ولا ينبغي أن يقرأه في أقل من ثلاث، لأن ذلك يؤدي به إلى عدم الفقه والتدبر. وللعلماء كلام في من تعود على قراءته وصار يفقهه ويستطيع أن يتدبره ولو في أقل من ثلاث، فإنه لا حرج في ذلك كما ذكر النووي، بل ثبت عن عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد أنه قرأ القرآن كله في ليلة واحدة وهو قائم خلف المقام، مقام إبراهيم، ختم القرآن كله في ركعة واحدة. وأثر عن السلفي من يقرأ أكثر من هذا، لكن الجمهور على قراءته في سبعة أيام. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهذا الحديث يؤيد أيضا ما دلت عليه الآية، وأنه على الإنسان أن يكون له حزب ومقدار يومي يقرأه من كتاب الله جل وعلا، والأفضل أن يكون في الليل في صلاة الليل، ولو قرأه في النهار أجزأه ذلك. فينبغي لنا أن نتعظ ونعي ما يعظنا الله جل وعلا به، فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إلا إذا قام دليل على تخصيصه بذلك، كما في قوله في زواج الواهبة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين. وأما إذا لم يرد الدليل على التخصيص فإن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته، وهو كذلك هنا أمر لنا بأن نتلو القرآن وأن نقرأه، لأن القرآن فيه حياة القلوب، ويحيي القلوب بالإيمان والتقوى أشد من إحياء الماء للنبات. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما يحيا به قلبه، فيكثر من تلاوة الله جل وعلا مع ما له فيه من الأجر العظيم والثواب العميم. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال جل وعلا أتل ما أوحي إليك من الكتاب، والمراد به القرآن. وأقم الصلاة، وقد ذكرنا مرارا ما جاء عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير إقامة الصلاة، وحاصله أن إقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في وقتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من السنن. هذا هو إقامة الصلاة، هذا هو الذي يقيم الصلاة، يأتي بها يتقرب بها إلى الله، وأيضا في وقتها ما ينام عنها، أو إذا خرج وهو متعب أو من العمل ونام لا يستيقظ فيترك صلاتين أو ثلاث ويصليها إذا قام. لا يا عبد الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصليها في وقتها واستيقظ من النوم لأدائها في وقتها مع جماعة المسلمين في المساجد، ما هو في البيوت إلا من عذر. وأيضا لا بد من أن يكون قد أتى بشروطها التسعة، يكون متوضئا وقد دخل وقتها ومستقبلا للقبلة ساترا للعورة في مكان طاهر، ويكون عاقلا مسلما إلى غير ذلك مما ذكره العلماء. وكذلك أركانه الأربعة عشر، وهي القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه إلى بقية الأركان، وكذلك الواجبات الثمانية وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقل ربنا ولك الحمد للجميع، إلى آخر ما ذكره العلماء. وكذلك ما تيسر من السنن كرفع اليدين في أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، كذلك وضع اليمنى على اليسرى، كذلك دعاء الاستفتاح، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء من السنن. هذا هو معنى إقامة الصلاة، هذا معنى إقامة الصلاة. ثم قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا خبر من الله جل وعلا عما تفعله الصلاة بالمصلي، فإن الصلاة تنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر، والمراد أنها تنهى عن جميع الذنوب، تنهى عن جميع الذنوب. والذنوب لا تخرج عن قسمين، إما أن تكون فحشاء وإما أن تكون منكر. والفحشاء والمنكر كما ذكر ابن القيم وغيره إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهما دون غيره فإنه يشمل الآخر، وإذا ذكر جميعا في النص افترق. فكذلك هنا، فالفحشاء تطلق على كل ما فحش من القول أو الفعل واستفحشته واستفحشه الشرع والعقل السليم، هو كل ذنب وكل فحش من الأقوال والأفعال تستفحشه الشريعة والعقول السليمة. وأما المنكر فهو أيضا كل ذنب مستقبح تنكره العقول لكنه غير معروف مثل الفاحشة، الفاحشة معروفة، وأما المنكر كل فعل قبيح تنكره العقول، ينكره الشرع والعقول، فهذا الفرق بينهما. ولهذا يقول ابن القيم: وأما الفحشاء والمنكر فالفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة، وهي الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء، وهي ما ظهر قبحها لكل أحد واستفحشه كل ذي عقل سليم، ولهذا فسرت بالزنا واللواط، وسماها الله فاحشة لتناهي قبح، وسماهما أي الزنا واللواط، وسماهما الله فاحشة لتناهي قبحهما. وكذلك القبيح من القول يسمى فحشا، وهو ما ظهر قبحه جدا من السب القبيح والقذف ونحوه. وأما المنكر فصفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر، وهو الذي تستنكره العقول والفطر، ونسبته إليها كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم، يعني نسبة المنكر إلى الفاحشة كنسبة الرائحة القبيحة إلى حاسة الشم، والمنظر القبيح إلى العين، والطعم المستكره إلى الذوق، والصوت المستنكر إلى الأذن. فما اشتد إنكار العقول والفطر له فهو فاحشة، كما فحش إنكار الحواس له من هذه المدركات. فالمنكر لها ما لم تعرفه ولم تألفه، والقبيح المستكره لها الذي تشتد نفرتها عنه هو الفاحشة. ولذلك قال ابن عباس: الفاحشة الزنا، والمنكر ما لم يعرف في شريعة ولا سنة. فتأمل تفريقه بين ما لم يعرف حسنه ولم يؤلف، يعني وهذا المنكر، وبين ما استقر قبحه في الفطر والعقول، يعني الفاحشة، يعني الفحشاء. إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذا أمر معروف عند أهل الصلاة، ولهذا يقول ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: وجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أن العبد المقيم لها المتمم لأركانها وشروطها وخشوعها يستنير قلبه ويتطهر فؤاده ويزداد إيمانه وتقوى رغبته في الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشر، فبالضرورة مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هي تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، فهي تنبت الإيمان في القلب، فالإنسان إذا داوم عليها وقر الإيمان في قلبه، فنهته عن الفحشاء والمنكر. ومعنى نهيها له عن الفحشاء والمنكر هو كما قال الشيخ السعدي: وحاصل ذلك أنه يصبح في قلبه من الإيمان والتقوى ما ينهاه عن فعل ما حرم الله عليه، فيستعظم الذنوب ويستبشعها ويتوقف عنها ولا يقدم عليها، وكذلك المنكرات، فيصبح عنده وازع في قلبه يزعه ويمنعه من فعل الفواحش ومن ارتكاب المعاصي، بل يكرهها ويعظم القدوم عليها ويستنكره استنكارا عظيما. قال جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قبل ذلك نذكر بعض الآثار التي أوردها ابن كثير في بيان نهي الصلاة عن الفحشاء. فقد أورد عن ابن عباس مرفوعا، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا. وهذا الحديث ضعيف الإسناد مرفوعا، يعني القول بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لعلتين: أولا أنه منقطع بين الحسن البصري وعمران بن حسين، والأمر الثاني جهالة عمر بن أبي عثمان أحد رواة هذا الحديث الذي رواه عن الحسن، راويه عن الحسن، وأورد ابن كثير له طرق أيضا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا. هذا رواه الطبراني ورواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم وغيرهم من أهل العلم، ولكن الصواب أنه موقوف على ابن عباس، فهو إلى ابن عباس صحيح كما سيذكره ابن كثير بعد ذكر هذه الآثار، فهو صحيح إلى ابن عباس لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أورد ابن كثير ما رواه ابن جرير الطبري عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. ورواه ابن أبي حاتم بلفظ: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة، وطاعة الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر. قال ابن كثير: والموقوف أصح. نعم، والموقوف أصح، يعني هو إلى ابن مسعود صحيح لكن لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن كثير بعد ذلك: والأصح في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود ومن عباس والحسن وقتادة والأعمش وغيرهم، والله أعلم. يعني ما جاء بهذا المعنى الصحيح فيه ما كان موقوفا لا ما كان مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح في أثر ابن عباس وقفه على ابن عباس، وأثر ابن مسعود وقفه على ابن مسعود، وهكذا. ومما يدل على أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ما أورده أيضا الحافظ ابن كثير في تفسيره من عدة طرق، وهو ما رواه الإمام أحمد، وأيضا رواه ابن حبان والبيهقي، وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سينهاه ما يقول. وجاء في بعض الروايات أنه تاب بعد ذلك وأقلع عن السرقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم أن صلاته تنهى؟ أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال جل وعلا: ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله يشمل كل ذكر لله جل وعلا بما في ذلك القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، ومن ذلك أيضا الصلاة، لأن الصلاة متضمنة لذكر الله جل وعلا. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله كما يقول عنه تلميذه ابن القيم قال: الصلاة فيها فائدتان عظيمتان، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له، ولا ما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وهذا على القول بأن المراد بالصلاة هنا أقم الصلاة، المراد بها الصلاة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتسليم والمختتمة بالتكبير، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، الصلوات الخمس والصلاة مطلقا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة هنا أقم الصلاة أن المراد بها القرآن، وأقم الصلاة يعني اقرأ القرآن. قالوا: هذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني ربي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث، رواه مسلم في الصحيح. فقالوا الله سمى سورة الفاتحة صلاة، فكذلك هنا أقم الصلاة يعني اعمل بالقرآن وأقمه بين الناس، ادعهم إليه وأمرهم إلى القيام به. وهذا القول فيه نظر، لأن تسمية الفاتحة صلاة المعنى لا يحتمل غير ذلك، لأنه قال قسمت الصلاة ثم فسر ذلك بعدها بذكر آيات سورة الفاتحة. والأصل عند الأمر بالصلاة لا يكون المعنى اللغوي أو حملها على القرآن، وإنما الصلاة المعروفة التي تكرر ذكرها في القرآن عشرات المرات، هذا هو الأصل الذي تحمل عليه لفظة الصلاة. وأيضا الآية فيها ما يدل على ذلك، لأن الله قال أتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أمر بتلاوة القرآن قبل الأمر بالصلاة. وأيضا قوله بعد أن ذكر الصلاة ولا ذكر الله أكبر، ولا ذكر الله أكبر، فدل على أنه غير الصلاة. لكن لا شك أن الصلاة تشتمل على ذكر الله جل وعلا، ولهذا قال ولا ذكر الله أكبر، لأنها مشتملة على ذكر الله، وذكر الله أعظم من النهي عن الفحشاء والمنكر، يعني أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر، فهو يعني ذكر وفيه من الأجر والثواب وبلوغ الجنة والنجاة من النار وتكفير السيئات والنهي عن كل ما حرم الله، فيه ما هو أعظم من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. فالحاصل أن الأمر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال الصلاة فيها فائدتان كما قدمنا، ثم قال ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال ذكر الله أكبر من الصلاة، لأنه يشمل الصلاة وغيرها، فيشمل ذكر الله جل وعلا في الصلاة ويشمل غير ما يقال في الصلاة، فيدخل فيه التحميد والتهليل والاستغفار ومجالس الذكر وسماع القرآن إلى غير ذلك من ذكر الله الذي هو اسم جنس لكل ما يذكر الله جل وعلا به. ثم قال ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يفعله عباده. قال ابن كثير رحمه الله والله يعلم ما تصنعون، أي يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. ثم أورد ابن كثير رحمه الله بعض الآثار عن السلف في معنى نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر، فقال وقال أبو العالية في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال إن الصلاة فيها ثلاث خلال، فكل صلاة لا يكون فيها شيء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص والخشية وذكر الله. فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشية تنهاه عن المنكر، وذكر الله القرآن يأمره وينهاه. وقال ابن عون الأنصاري إذا كنت في صلاة فأنت في معروف، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر، والذي أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبي سليمان إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني ما دمت فيها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ولا ذكر الله أكبر، يقول ولا ذكر الله لعباده إذا ذكروه أكبر من ذكرهم إياه. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وغيره. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وساق بسنده عن رجل عن ابن عباس ولا ذكر الله أكبر، قال ذكر الله عند طعامك وعند منامك. قلت فإن صاحبا لي في المنزل يقول غير الذي تقول، قال وأي شيء يقول؟ قلت قال يقول فاذكروني أذكركم، فلا ذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه، قال صدق. ثم ساق أيضا أثرا آخر عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ولا ذكر الله أكبر، قال لها وجهان، ذكر الله عندما حرمه، قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه. وبهذا يعني يشير إلى قول أهل العلم ولا ذكر الله أكبر ما المراد به. فالجمهور على أن ذكر الله المراد به يعني ذكركم لربكم، ذكركم أنتم حين تذكرون الله وتثنون عليه وتقرؤون القرآن أكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر وأعظم أثرا. وقال بعضهم بل إن معنى ذكر الله هنا يعني ذكر الله لكم، فأنتم إذا كنتم في العبادة أو في عمل صالح فإن الله يذكركم ويثني عليكم، كالذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكره الله في الملأ الأعلى، هذا هو المعنى. ولا شك أن الآية محتملة للأمرين، وإن كان السياق يرشح الأول، يرشح أن المراد ذكركم لله جل وعلا، ولكن لا مانع أن يقال أن الآية تدل على الأمرين، فذكرنا لله جل وعلا أعظم أثرا وأعظم من ما في الصلاة من النهي عن الفحشاء والمنكر ويشتمل عليه وزيادة، وأيضا ذكر الله لعباده الذين يطيعونه ويعبدونه وثناؤه عليهم في الملأ الأعلى أعظم من ذكرهم له. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.